حملت ضيفا على أحد أصدقائي فوجدته يسمع الأغاني ونصحته ولم يسمع لي، هل أقاطعه وإن كان ذو رحم؟ تنصحه دائما تجتهد، لأن الله يهدي بأسبابك، ولا تهضر المنكر إذا وجدت على منكر، ولا تهب لا تهضر معه المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.